الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: ويخلص فيها أي في الركعة الآخرة في جميع السنة على الأطلاق، لأنه عليه السلام كان يقول في وتره أشياء تأتي وكان للدوام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن الوتر، ثم شرع في ذكر الدعاء المشروع في الوتر يسمى القنوت. القنوت في هذا الباب معناه دعاء مخصوص يجعله المرء في آخر صلاته، عند الشافعية في آخر ركعة من ركعات الصبح، وعند غيرهم في الوتر. القنوت مشروع، أنه صلى الله عليه وسلم، أصح حديث ورد فيه ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء نجعله في قنوت في الوتر، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا صح حديث، لم يرد حديث من فعله صلى الله عليه وسلم انه دعا بقنوت له هذا الدعاء، ما ورد، لكن كان يوتر. اما لفظ القنوت فلم يرد عنه في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم، لكن ورد انه كان يقنوت، هذا القنوت الدائم، يعني انا قنوت دائم مستديم، وقنوت عارض للحوائج النوازل التي تنزل بالمسلمين. أما قنوت النوازل لا شك ورد فيه أنه كان يدعو على بني فلان وعلى بني فلان، وكان يدعو كذا، هذا وارد، وفي ألفاظ معينة معروف. أما القنوت الدائم المستمر الذي يفعله الناس اليوم، هذا لم يحفظ من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد هذا من قوله للحسن بن علي قال: قل ذلك. ضبطنا هذه المسألة؟ طيب، إذا هناك يعني إذا قيل ذلك فيقال القنوت سنة وليس بسنة، يقال نعم أنه سنة، لكن هل هو سنة في الوتر أو في الفجر؟ وإذا حددنا أحدهما، هل الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع؟ وهل فيه دعاء مخصوص أو ليس فيه دعاء مخصوص؟ وهل هو مشروع طيلة السنة أو أنه مقتصر على النوازل؟ عرفنا هذه الأسئلة. الوتر قلنا صح حديث فيما كان من السنة الدائمة، يعني الدعاء الدائم، هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. أما الوتر إذا كان سنة عارضة، وهو في النوازل إذا جاءت نازلة بالمسلمين، كفار قاتل المسلمين، مسلمين ذهبوا للجهاد، أو حصلت يعني بلوى عامة أصابت المسلمين، جائحة من الجوائح، وأراد الناس كشف الغمة عن هذه فدعوا الله بالقنوت، هذا مشروع من دعاء النوازل، قنوت النوازل. فعله صلى الله عليه وسلم شهرا كان يدعو على بطون من سليم رعل وذكوان، قتلوا مجموعة يعني موصوفين بالقراء يسمى القراء، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك القوم، كأن أحد كبارهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم من يعلمهم، فبعث القراء. فلما بلغوا المكان هذا في بئر معونة بين عسفان ومكة، علموا بهم بعض الناس فاستنفروهم وذهبوا وقتلوهم، فجاء الخبر من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو شهرا على رعل وذكوان وعصية ولحيان. عصية ولحيان قتلوا مجموعة أخرى غير هذه المجموعات التي كانت قريبة من بعض، فكان يدعو عليهم شهرا، قنت شهرا يدعو عليهم، ثم ترك ذاك القنوت. لم يدعو للمسلمين، لأنه انتهى، ذهبوا إلى ربهم في شهداء، ودعا على هؤلاء الكفرة لأن طلب من الله التمكين منهم، إنهم إذا عثوا كذا في الأرض فكادوا وتقووا إما قطعوا الطرق أو هاجموا المسلمين، فكان يدعو عليهم لأن الله يثبت شره، هذا دعاء مشروع. قال ثم تركه. فهم من فهم منه أنه سنة دائمة، وبذلك أخذ الشافعية، وجعلوا القنوت سنة دائمة في الفجر، وكذلك المالكية جعلوا القنوت دائما بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة ويقنطون بذلك. لكن أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يقولون ثم تركه، فزعم قوم أن هذا منسوخ، أن القنوت منسوخ وليس بنسخ، لأن في أصول الفقه الترك لا يسمى نسخ، لأن النسخ لا بد له من تعارض. النسخ لا بد أن يكون معارضا لأصل آخر، يتعذر الجمع ويقال أحدهما منسوخ، ما ليس هناك ما يستدعي التعارض. بسم الله. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقال أنه نسخ، إنما يدل على قطع الجواز، إن كان ذاك جائزا. فلما علمنا أنه تركه لعارض، إما هؤلاء انتصر عليهم المسلمون أو ذهب شرهم فتركه صلى الله عليه وسلم، جاءت حادثة أخرى لما كان بعد الحديبية، دعا للمستضعفين في مكة، ودعا على قوم كانوا في مكة، اللهم انجل فلان وفلان وفلان وأهل فلان وفلان وفلان، كان يسميهم بأسمائهم، هذا المسألة بعد 40 سنين، فدل على أن القنوت للنوازل لم ينقطع لم يترك، ولا يقال أنه منسوخ، لكن يقال أن السبب الموجب للقنوت إذا وجد السبب وجد القنوت، إذا ارتفع السبب ارتفع القنوت، فكأن العلة تدور مع المعلول، وإذا وجد العلة جاء السبب الذي من أجله سرع ذلك، لا يقال أنه منسوخ. وكثير من يرى أن الوتر هو المشروع فيه القنوت كالأحناف الحنابلة يقولون أن ذاك مسلوخ، ولا ليس مسلوخ، دعاء النوازل القنوت مشروع دائما، فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سنعلم قريبا، ففعله الصحابة في من بعده، يفعله الناس إلى قيام الساعة. أما القنوت الدائم الذي هو سنة دائمة ليس سنة عارضة، هذا موضع الخلاف. الشافعية فهموا من هذا الحديث أنه دائم، خالفهم بعض الشافعية كبار محقق الشافعية ابن المنذر وغيره، علموا أن هذا خطأ، قالوا لا، ولو علم الشافعي بذلك لقال بهذا القول. فالقنوت ليس موضعه الفجر، إنما موضعه الوتر، عرفنا هذا. فقوله كتركه أي أنه ليس بمنسوخ، كان لعارض ثم كف عنه صلى الله عليه وسلم، لكن فعله لمناسبة أخرى، جاءت عوارض أخرى ونوازل أخرى فدعا فقنت فيها صلى الله عليه وسلم. أما القنوت الدائم المستمر، ولذلك يوم كان سيأتينا عن أبي مالك الأشجعي يوم سأل ابنه قال أنت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر 5 سنوات، هل سمعتم يقنطون في الفجر؟ قال أي بني إنه معدد. ما كان هذا في عهد الصحابة، القنوت الدائم المستمر لم يكن في عهد الصحابة. ثم جاء حديث عن أنس الذي قال قنت رضي الله عنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه، جاء حديث من لفظه أنه لا زال يقنت حتى فارق الدنيا. هذا الحديث ليس بالصحيح الذي في صحيح البخاري أنه قنت شهرا ثم تركه، والذي في غير صحيح البخاري ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، والحديث حسن أو صحيح لكنه ليس بمنزلة ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم. ففهموا منه أن أنس قال بهذا القول وهو أصح، أنه كان يقنط إلى أن فارق الدنيا. قال الآخرون لا، ليس هذا مراد أنس رضي الله عنه، أنه لا زال يقنط، أي لا زال يقنط في الحوادث التي لها أسباب حتى ذهب، حتى لقي صلى الله عليه وسلم ربه. أو فهم منه أن القنوط من القنوط معنى الطاعة، لا زال يقنط أي لا زال يطيل الصلاة، لم تكن كما يصليها بعض الناس في عهد أنس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا فما حكم القنوط؟ الدعاء فيه، الدعاء في الصلاة المشروعة، هو واجب أو سنة؟ عرفنا السؤال. من قال بوجوبه ثم تركه سهوا يسجد له سجود السهو، ومن لم يقل بوجوبه إنما هو سنة، وإنما سنة مستديمة في سنن تستدام، فقال كل ما تذكر الإنسان كالهيئات التي في الصلوات، وفي سنة ليست مستديمة تفعلها وتتركها أحيانا، إذا كان سنة مستديمة يرى كذلك في سهوها السجود، ومن لم يرى أنها مستدينة أنها سنة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وهو الصحيح، فهذه لا يسجد لتركها سجود السهو، يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. ثم جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه حين جعله عمر بن الخطاب إماما للناس في رمضان أنه لم يبدأ القنوط إلا بعد منتصف رمضان، ورمضان ما قنط. أخذ بهذا قوم أن القنوط لا يكون إلا في منتصف رمضان، لا يشرع في طيلة أيام السنة، لا قنوط لا في الوتر ولا في الفجر ولا في غيره، من ثلاثة أقوال: في الفجر، الأقوال ثابتة اليوم، في الفجر وفي الوتر وفي منتصف شهر رمضان. عرفنا بهذا. أما يعني ما فعله أبي بن كعب فهو ممن يرى أن السنة أن القنوط من باب السنن، ليست السنة المداومة المواظبة عليها، يفعلها ولا يفعلها. لذلك هو صلى في عهد عمر سنتين، وكان يقنط في منتصف رمضان، فإذا جاء العشرين ترك الجماعة وذهب صلى في منزله العشر الأواخر لانتظار ليلة القدر، ما صلي من الناس. هل العشر الأواخر لا يقنط فيها أو يقنط فيها على خلاف هذا القول؟ قال به بعض الناس، لكنه كونه لا يقنط في جميع أيام السنة غير صحيح، لأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوط، وكان الناس يقنطون في عهده صلى الله عليه وسلم. صليت قبل سنوات مرة في مسجد ورأيت جماعة ما قنطوا في الفجر في الوتر، فسألنا فقال هؤلاء لا يقنطون إلا بعد منتصف شهر رمضان. من رأى هذا الرأي يسأل أهل العلم، فإن استكبر في نفسه عن سؤال أهل العلم لا يصح أم المسلمين فيهم غير العارف وفيهم المتعلم وغير كذا يغر بالناس ويأخذ بهم على غير السنة على غير الهدى، هذا ما صح. هذه مثلا انتهينا منها. بقي السنن الوتر، يقال الوتر مشروع فيه دعاء القنوط، هل هناك دعاء مخصوص غير دعاء الحسن؟ لم يرد فيه دعاء مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا دعاء الحسن، هذا اللهم اهدني في من هديت. فإن زاد فيه الإنسان أشياء هل تصح أو لا تصح؟ على خلاف. فإن كانت هناك حاجة فليجد فيها ما شاء مناسبة للحاجة، هذا إذا كان منفرد ورأى أن هناك حاجة في البيت من هم مرضى، أو في الجيران من يحتاج إلى دعاء، أو رأى بالمسلمين نازلة فدعا في ذلك، لا بأس، يختار ما هو المناسب. أما أن يدعو دعاء عاما كالدعاء الذي خارج الصلاة والذي في السجود والذي في آخر الركوع الذي في آخر التشهد، فالأفضل في حق هذا القانت أن يؤجل هذا الدعاء إلى بعد الفراغ من التشهد، إنه صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الموطن أنه حري بالإجابة، ما يقول في القنوت. وجدنا الناس يطيلون في دعاء القنوت، مناسب ولا غير مناسب، ثم رأوا أن العام يستهويهم هذا النوع من الدعاء، فيأتي بألفاظ عجيبة ومناسبات وغير مناسبات، يأتي بأدعية غير مشروعة أحيانا. والأفضل أن يقتصر على هذا الدعاء المعروف، ولا أزيد ألا أزيد عن قلوا الله أحد أو قل عوذ برب الفلق، على هذا المقدار صلى على النبي وسلم، اللهم صل على عبدك نبيه. الآن نكمل إن شاء الله ما وعدنا عنه الحديث. اقرأ من أول. ويقنط فيها أي سرقة الناخرة في التمير في جميع السلف. ويقنط فيها أي في الركعة الآخرة في جميع السنة على الأصح، عشان لأنه عليه السلام ليه قال على الأصح؟ لأنه في قول أنه إنما يقتصر فيه على الخامس عشر من رمضان، يقول لا طيل السنة ليس الخامس. نعم، لأنه عليه السلام كان يقول في وتره أشياء تأتي وكان للدوام. كان يقول في وتره الإمام علي رضي الله عنه، روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وتره اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سنعرفه إن شاء الله لعله يردنا قريبا. كان يدعو دعاء غير هذا الدعاء المعروف، كان يختي فيه هذا الدعاء، كان يقول في وتره، لم يقول كان يقول في قنوته، يقول كان يقول صلى الله عليه وسلم في وتره. هل هو دعاء الاستفتاح أو كان يقوله في سجوده أو كان يقوله قبيل فراغه بعد فراغه من التشهد قبل التسليم؟ ما كان يقول في قنوته، لم يرد في قنوته، إنما كان يقول في وتره اللهم صل على عبدك ونبيك. كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإمام علي رضي الله عنه يقول وحديه ضعفا، يقول أن وحسنه الترمذي، يقول أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في وتره مو في قنوته، في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. اللي كان يقول في الاستفتاح أو كان يقوله في سجوده أو كان يقوله قبيل التسليم بعد فراغه من التشهد. عرفنا هذا؟ نعم. فالشارح رحمه الله استدل بهذا أنه كان يقول في وتره صلى الله عليه وسلم على أن التشهد مشروع طيلة أيام السنة. نعم. ولأن ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده. وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان. بروايع الإمام أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان. نعم. الشارع الأكبر لأنه بين كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح، ورواه أبو داود والبيهقي وفيه انقطاع. ثم هو رأي أبي، يعني كان هو رأي أبي، يعني ليس لم يكن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل غير من عندي. نعم. وعنه طيب لما فعل أبين ذلك؟ لأنه علم أن القنوت ليست سنة دائمة، إنما يفعلها الإنسان ولا يفعلها فهو بالخيار، لذلك اختار من بعض النص أنه أقرب وأحرى إلى العشر الأواخر فيما فيه كذا. ليس اختيار النص من رمضان أنه لا يشرع في غيره، قد يوتر قبل رمضان، إنما فعل ذلك لأنه يرى أن من فعله فقد أصاب ومن لم يفعله فقد أصاب. دعاء القنوت لو لم يقنط الإمام في الوتر طيلة رمضان ما في حاجة، ولو قنط ما في حاجة، لكن لما ألف الناس على أنه يقنط كل ليلة لو ترك ليلة استغرب الناس وهاجوا. لذلك من الأفضل أن الإمام يتركه أحيانا لبيان أن هذا إنما هو سنة تترك أحيانا وتفعل أحيانا، ليس من السنن الدائمة، ليس من السنن الدائمة المستمرة. لا نقول ليست من السنن الدائمة التي لا تعطلت أيام السنة، معنى الدائمة أي لا تفعل يوميا، لا تفعل كل ليلة، لا تفعل في كل وتر، إنما يفعله الإنسان أحيانا وأحيانا. نعم. وعنه أنه رجع عنها. وعنه الأحسن ما يقال عنه، لأنه عنه الروايات الثابتة. إذا هي إذا قال رجع عنها دل على أنها ملغية، ليست رواية. بس يقال وكان الإمام كذا ثم رجع عن ذلك، لأن الروايات إذا قلنا روايات عن الإمام هي الروايات الثابتة، ثم نبين الراجح منها والصحيح منها. إذا كان جاءت رواية ثم نسخها ثم ألغاها الإمام فهي في حقه نسخ، نرى أن الراجح أنها لا يقتصر فيها على رمضان، لا يقال روى كذا عن وكذا عن وكذا، لكن هكذا صنيع الشارح رحمه الله قال كان يقول أنها في النصف في رمضان، ثم قال عنه ورواية أخرى أنه ترك ذلك. نعم، أنه رجع عنها. وخير الشيخ تقي الدين في دعاء الجنود بين فعله وتركه، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصف الأخير أو لم يقنت بحال فحسب، لأنه لو كان سنة مشروعة تقال في كل وتر لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأمة، كما بين لهم التسبيح في الصلاة والتكبير في الصلاة والذكر في الصلاة، وكما بين لهم مشروعية الوتر وعدد الركعات، لكن ما ذكر القنوت، فلما لم يذكر القنوت ولم يبينه للناس وإنما فعله أحيانا لعارف دل على أن إن فعله فهو سنة لأنه علمه للحسن، وإن لم يفعله سنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب له، لم يواظب عليه ولم يكلف الناس يرشدهم إليه دائما، فإن فعله حسن تركه حسن، تركه بالكلية ليس من السنة لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، والمواظبة عليه كل ليلة والسجود بسهوه ليس من السنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أمر الناس به ذات الأمر. عرفنا هذا؟ نعم. ويحدث فيها بعد الركوع، نص عليه اختلاف القنوت قبل الركوع ولا بعد الركوع، اختلف الناس فيه، فمنهم من راى انه قبل الركوع ومنهم من راى انه بعد الركوع، فمثلا الاحناف يرونه قبل الركوع وغيرهم يرونه بعد الركوع، وكلاهما وارد عنه صلى الله عليه وسلم، فالكلام فيه يعني طويل بين الفقهاء والنزاعات شديدة وردود قوية، لكن لا معنى لهذا لأنه كألفاظ التشهد جاءت بخلاف الروايات وخلاف الروايات، كألفاظ افتتاح الصلوات جاءت بألفاظ متنوعة، هذا اختلاف التنوع لا يؤدي إلى الفروق إلى تفريق المسلمين ولا يؤدي إلى الإنكار، فمن فعل ذلك فحسن ومن فعل ذلك فحسن. ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينكرون بعضهم ينكرون الركوع قبل القنوت قبل الركوع، وبعضهم كان ينكر القنوت قبل الركوع، فمن أنكر هذا لأنه لم ترد في حقه السنة الثانية، فمن أنكر ذلك فلم تبلغه السنة الأخرى، فالصحابي ينكر حسب ما بلغه، فإن لم يبلغه ذاك الوجه قال إنه بدعة وقال إنه ليس بسنة أو هذا لم يرد، والصحابي الآخر قال خلاف ذلك، هذا من تنوع الخلاف، لكن من علم بأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع وقنت أحيانا قبل الركوع دل على أنه يشرع قبل الركوع ويشرع بعد الركوع، وكلاهما جائز، فمن فعل هذا فحسن ومن فعل هذا فحسن. ضبطنا هذه المسألة؟ إذا رأينا جماعة بعد ما فرغوا من الفاتحة وقرأت قل هو الله أحد في الوتر وقنت لا ينكر عليه فعله صحيح، ومن قاله بعدما رفع من الركوع فكذلك فعله صحيح، لكن يلاحظ الإنسان أن كثيرا من الناس يرفعون رؤوسهم من الركوع ويأتون بألفاظ عديدة أحيانا تكون مشروعة وغير مشروعة. إيش معنى غير المشروعة؟ أي من ألفاظ الناس، مو مشروعة أنها بديئة، مشروعة بمعنى أنها لم ترد بعينها السنة. قلنا الصلاة مر علينا الكلام في الصلاة، هل يصح الدعاء بكل ما يعجبه الإنسان أو يدعو بما هو مأثور. وبعضهم رأى أن إذا دعا الإنسان بما أحب وما أعجبه قد تبطل الصلاة. إذا قلت يا ربي أنا أحب دواء كذا، يا ربي أعطيني الشيء الفلاني، قد تكون ألفاظ ليست مشروعة، لكن احفظ المشروع واقتصر عليه. اللهم عافني واعف عني، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، العدي الذي في القرآن، هذا هو المأثور. إن أتى بألفاظ أخر بعض الأئمة يبطل الصلاة بتلك الألفاظ. فكثير من الأدعية ترد فيها من الألفاظ هذه، لا سيما أحيانا بعض أسماء الأعيان أو بعض صفات الأشخاص، كالأطفال الربع والكبار كذا والشيوخ ما أدري وش كذا، فما تجي هذه. إذا جاء بألفاظ هذه هذه فيها خلاف. إذا أطال الركوع، إذا أطال القنوت بعد القيام من الركوع حتى تجاوز مقدار 10 دقائق ربع ساعة، ثم وازنت بين هذا القيام وبين قيامك للقراءة القرآن في الفاتحة والمعوذات، أيهما أطول؟ القيام الذي فيه قنوت أطول من القيام الذي فيه قراءة. والسنة ما هي؟ العكس. السنة في الصلوات عادة أن يكون القيام أطول من الركوع، الركوع أطول من الربع من الركوع، والسجود أقل من ذلك، أو السجود موازي للركوع، والرفع من السجود أقل من القيام من الركوع، هكذا. لكن لو جاءت بالعكس أي آتي خالف السنة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، عرفنا هذا؟ فمن أطال الصلاة وقرأ فيها ثم رفع رأسه من الركوع وقام بقدر قيامه في القراءة لا بأس، أما أن يزيد عن ذلك فقد تكون هذه الهيئة مخالفة للسنن الفعلية التي تأتي بها الصلوات، عرفنا؟ إذا القنوت قلنا قبل الركوع جائز وبعد الركوع جائز، لكن الأكثر عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الرفع من الركوع، وإن فعل بعد قبل الركوع جائز. نعم اقرأ. ويقنط فيها بعد الركوع نص عليه روي عن الخلفاء الراشدين. ويقنط فيها بعد الركوع، هذا اللفظ يفيد الوجوب ولا الاستحباب؟ ظاهرة في الوجوب، فتكتب جنب أقام بهذا أي المستحب أو يستحب أو على سبيل الاستحباب. ويقنط فيها بعد الركوع على سبيل الاستحباب حتى لا يفهم منها الوجوب، على سبيل الاستحباب. نعم. روي عن الخلفاء الراشدين لما روى أبو هريرة وعلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، متفق عليه. عن أنس قنت بعد الركوع إشارة ثم تركه، أو قنت يدعو كذلك أياما، اللهم انجي الوليد ابن الوليد وكذا، ولعن كذا فلان وفلان، عتبة وربيعة كذا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذب أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه يسن قبله لكن يكبر ثم يقف نص عليه. قال يسن قبله أي قبل الركوع، واضح؟ لكن ما أراد أن يخلط قبل الركوع يقول بعدما يفرغ من قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم اهدنا في من هديت، عرفنا هذا؟ هذا أراد أن يقول. نعم تفضل. روي عن جمع من الصحابة قال الحضير الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة. الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد هو شيخ المحدثين في وضع العلل ووضع مناهج المحدثين في معرفة الرجال وغيره، يقول كل الأحاديث التي وردت فيها القنوط قبل الركوع فيها علل معلولة. نعم. ويرفع يديه إلى صدره ويبسط بطونهما نحو السماء. إذا دعا يرفع يديه يقول هذا. نعم. نص على ذلك. ويقول الإمام جهرا وكذا منقرض. نص عليه. وقيل ومقبول. يعني خلاف المالكي عندهم يقنط سرا. إذا قنط سرا يعني يقنط المأمور بحاله والإمام بحاله. نعم. وكان أحمد يسر وظاهر كلام جماعة أن الجهر مختص بالإمام فقط، قال في الخلاف وهو أصح. صحيح. القراءة، القراءة بأنه رفع الصوت في القراءة أمكن في النفس وأقوى للسماع، رفع الصوت بحيث يسمع نفسه إن كان أحد جنبه قريب. لكن الدعاء الذكر الإخفاء فيه طيب، مر علينا في شعب الإيمان خير الذكر ما خفي أو خير الذكر الخفي، هذا نوع من الذكر، الدعاء نوع من الذكر إذا كان مخفيا أفضل. نعم. ويقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نؤمن. كان يدعو به أبين، يدعو به أبين في رمضان، وهذا الأصل، هذه أصل هذه أنها سورتان في مصحف أبي، أي أنها من القرآن، أنها كانت من القرآن، لذلك وإن كانت منسوخة أو مرفوعة أو لا توجد فلا يصح أن يقرأها جنب، لا يدعو بها جنب لأنها من القرآن. ولهذا كان كثير ممن يدعو بهذا الدعاء في القنوت يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحمد، هكذا بقية الدعاء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ابتداء سورة عند أبي في مصحفه، لأن ابتداء سورة عند أبي. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. الأول ورد عن أبي فعله أمام الصحابة رضي الله عنهم، وكان هذا الدعاء دعا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه قاتل النصارى، وكان يدعو على الكفرة من أهل الكتاب وغيره، اللهم باسك بكذا يا أهل الكفرة من أهل الكتاب، وكان يدعو لهم وكأنه من دعاء النوادي. ثم ألحقه المصنف بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للحسن: اللهم اهدني فيمن هديت. واضح هذا؟ اقرأ الشرح. ثم قال: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك وبعفوك من عقوبتك، وبك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قلنا أن هذا قاله الإمام علي رضي الله عنه، لكن لا يصح الجزم به أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قنوت الوتر، ما في جزم ذلك، كان يقوله في وتره، هل هو كان من دعاء الاستفتاح أو كان يقوله في سجوده أو قبيل سلامه بعد فراغ من التشهد، لكن الشاهد المصنف رحمه الله جمع الأدعية الواردة في ذلك وقال يقول بها الإنسان في دعاء القنوت، والصحيح أنها ليست كلها مشروعة ما عدا دعاء الحسن، أما غيرها من الأدعية فحسب النوازل، إن كان هناك قتالا يدعو فيه على أهل الكفرة، إن كان هناك زلزال ولا كذا ولا حاجة كبيرة نازلة بالمسلمين يدعو غير هذا الدعاء، لابد اختار الدعاء ما هو مناسب. واضح هذا؟ الدعاء من الخطاب كان للنماذج، والدعاء الحسن إنما هو يعني يصلح لكل من صلى الوتر. أما اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، هذا دعاء ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده، وأما رواية الإمام علي عنه أنه كان يقوله في وتره فلا، ليس هناك نص على أنه كان يقوله في قنوته، كان يقوله في وتره، هل هو في السجود كما ورد في الرواية الصحيحة أنه كان يقول ذلك في سجوده، أو كان يقوله قبيل التسليم، أو كان يقوله في دعاء الاستفتاح. واضح هذا؟ لكن الصحيح أنه يأتي بالدعاء الله هذه في منابه ثم يختار الدعاء المناسب، وإن أراد دعاء يدعو به والسجود أقرب إلى الإجابة من القنوت، والدعاء بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أقرب إلى الإجابة من القنوت. عرفنا هذا؟ نعم. اللهم أفضل يا الله، فحذفت ياء من أوله وعوض عنها الميم في آخره، ولذلك لا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر لئلا يجمع بين العوق والمعوق. ولخص في ذلك أن يكون الابتداء بلفظ بسم الله تعالى تبركا وتعظيما أو طلبا للتخفيف لتطهير اللفظين لفظا واحدا. إن يقول يا الله لا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر، يعني كلمة يا الله كيف يا الله ما تكلم ما تكلم عن نحوية، تكلم عن شرح يا الله، يعني هذه ما تقال، يقول تعالى يا الله يا رب، يا الله يا الله، يقول الإنسان يا الله يا رب، نعم هكذا يقول، لكن الصحيح يقول الإنسان يا الله. ولخص في ذلك، نعم، إن ولخص في ذلك أن يكون الابتداء بلفظ بسم الله تعالى تبركا وتعظيما أو طلبا للتخفيف لتصغير اللفظين لفظا واحدا. إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، أي نطلب منك المعونة والهداية والمغفرة. أصل الألف والسين والتاء غالبا تدل على الطلب، إذا قلت استغفر طلب المغفرة، استعان طلب العون، استكتب فلان طلب منه الكتابة، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، إذا قال يطلب منك المعونة يطلب منك الهداية والمغفرة. نعم، ونتوب إليك التوبة الرجوع عن الذنب، وفي الشر الندم على ما مضى من الذنب، والإقلاع في الحال، والعزم على ترك العود في المستقبل، العود في المستقبل، العود في المستقبل تعظيما لله تعالى. كان إن كان الحق لآدمي فلا بد أن يحلله، إذا كان حق لله يكفي أن تستغفره وتتوب إليه، أي تندم على هذه المعصية ولا ترجع إليها، وإن كان الحق يخص بعض الناس لا بد من تحليله، إن كان مظلوما إعادة المظلمة إليه، وإن كان لا ممن تهك حق شيء من عرضه فلا بد أن يطلب منه التحلل، معناه إيه؟ يطلب منه أن يجعله في حل مما صدر منه، يطلب منه السماح والعفو. من حقوق الآدميين لابد من رضا المظلوم، ما يكفي الاستغفار والتوبة، إلا في مسائل كمن اغتاب إنسان أو آذاه في عرضه، لا يذهب إلى يقول قلت فيه كذا ولا لا، ليس من المستحسن، إنما يستغفر الله ويتوب ويدعو لذلك، إن إخبارك له بذلك بعض الناس قد لا يتحمل، يزيده اشتعال أو فقر أو أذية، هذا لا يبلغ، لكن لو علم الإنسان أخذ منه شيء أو ظلمه شيء يعيده إليه يطلب منه السماح. نعم، ونؤمن بك أي نصدق بوحدانيك ونتوكل عليك. قال الجوهري التوكل إظهار العجز، إظهار العجز والاعتماد على الغير والإثم السكنان. وقال ذنون المصري هو ترك تدبير النفس، إظهار العجز والاعتماد على الغير، توكل على فلان عاجز، ذاك التوكل على الله سبحانه وتعالى من الأعمال القلبية التي يخص بها سبحانه وتعالى، لا يجوز التوكل على المخلوقين أبدا، إن عمل قلبي منها الوكالة، وكلت فلان يعمل كذا، الوكالة سبب من الأسباب، لكن هل أنت جازم أن يقضيها لك؟ هو آلة، ومسخر بيد الله عز وجل، قد يوفق قد لا يوفق. لذلك التوكل لما كان من عمل القلب، هل يجوز لك أن تعتمد تقول أنا توكلت على فلان هو الذي يقضي الحاجة؟ لا، ما صح هذا. تقول توكلت على الله عز وجل، توكلت على الله، إنما هذا وكلته في هذه القضية وسبب من الأسباب يقضيها أو لا يقضيها. لكن الاعتماد لما كان قلبيا لا يجوز إلا التوكل، لا يجوز التوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. نعم. وقال ذبيون المصري هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة. وقال سهل بن عبد الله هو الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. هذه مرت علينا، تذكرتم في كتاب شعب الإيمان، التوكل ترك تدبير النفس، ينفع أحيانا ولا ينفع أحيانا. ينفع أحيانا كمن علمت أن العدو تجاه البلد ولا بد من قتاله هنا، ولو كان المؤمنون في قلة لا بد من مواجهة العدو يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك كونهم يأخذون بأسباب ليس مطلوبا منهم، كان يستنجدوا بالمسلمين من الخارج أو يطلب من الناس كذا، لا ليس ذلك مطلوبا. اترك التدبير، جهز نفسك. لكن كون ترك التدبير أن لا تأخذ أهبة السلاح ولا تستنفر المسلمين ولا تستعد لهذا ليس مطلوبا. قالوا ترك التدبير أي أنك تأخذ الوسائل المشروعة، ثم بعد ذلك لا تغرق في أن تعتمد وتجلب جميع الوسائل، هذا ليس مطلوبا. بس اترك التدبير هذا لله عز وجل، هو الذي يتكفل وهو الذي يحمي وهو الذي يصوم. نعم. والاستفسار مع الله تعالى فيما يريد، يعني في المصائب لا في السيئات، في إرادة عندنا شرعية وإرادة كونية قدرية، مر علينا في شعب الإيمان إرادة نوعين، إرادة شرعية وإرادة قدرية. أراد الله عز وجل هذه الشرور والآثام إرادة شرعية قدرية، أي أنه سبحانه وتعالى قدرها في الأجل مكتوبة، سيحصل فلان يزني، يحصل فلان يقتل أباه، يحصل من فلان السرقة، يحصل كارثة عامة، ويأتي طوفان وزلازل، مقدر ولا مين مقدرة؟ قدرها الله وأراد ولا ما أرادها؟ هذه إرادة كونية، وكل الناس يجرون تحت هذه الإرادة، لا يخرج منها بشر. لا بد من الاستسلام والرضا، واضح هذا؟ وفي إرادة تسمى إرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي مما يحبها الله عز وجل، لا تكون إلا محبوبة لله عز وجل. هذه قد تكون محبوبة قد تكون غير محبوبة. الأمور تلك منها ما هو محبوب ومنها ما ليس محبوب، لكن حكمة جعلها الله عز وجل أوردها وخلقها وكونها. أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله سبحانه وتعالى. أراد يعني أراد الله بكم اليسر فاليسر محبوب، وأراد الله من عباده الصلاة فالصلاة محبوبة، يعني شرع لهم. فهذه الإرادة الشرعية محبوبة مطلوبة. فإذا قال استرساله مع الله تعالى على ما يريد ما بد من التفصيل، فإن أراد من المصائب والمقدرات ده صحيح، كل ما قدر الله يترك الإنسان، وإن أراد مع السيئات يقول لا لا الاختيار من هذا يكرهه الله عز وجل. ما قدره الله مما يكرهه سبحانه وتعالى ليس كل ما قدره الله محبوب، لا، بكثير مما قدره الله وجعله، خلق إبليس وخلق الشرور وقدرها، لكن لا يحبه ويكرهها، يكره الكفر والفسوق والعصيان، فهذه مكروهات، فلا يستثر الإنسان معها بل يجاهدها ويحاربها ويبتعد عنها قدر الإمكان، وإن نزلت به يطلب من الله اللطف والابتعاد عنها. كلام طويل تكلمنا عنه أشهر طويلة في شعب الإيمان، إن لم تنسوا إن شاء الله تعالى، يعني دين لم حضر اليوم. فالشاهد قول ذي النون رحمه الله لا بد من تفصيل حتى يبين الموضوع. نعم. ونثني عليك الخير كله، أي نمدحك ورافقك بالخير، والثناء في الخير خاصة، وبتقديم النون قال الثناء يعني المدح، ولا تقول تثني على فلان إلا في الخير، إطلاق قد تمدحه قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، إطلاق الثناء. نثني اقرأ وبتقديم النون تستعمل في الخير والشر. وقال أبو عثمان المعاصري أراد يقول النفاء الثناء والنفاء، كان يقول رجل يقول النفاء في الخير والشر. نعم أقرأ. ألقيت على الرجل وصفته بخير أو شر. نعم. نشكرك ولا نكفرك. أصل الكفر الجحود والشر. قال في المقالب: والمراد هنا كفر النعمة اقترانه بالشكر. نشكرك ولا نكفرك، إن الكفر أن يكون كفر يخرج على الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فقد كفر. في ألفاظ أحسن بارك الله فيك، من يقرن العشير الله أحسن ليك بارك الله فيك، ومن كذلك اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم. قصلتان من أمتي هما بهما كفر، قصلتان من أمتي هما بهما كفر، يعني من فعل فهو كافر، يعني كفران العشير، يعني المياحة والانتساب والتعلي والافتخار بالنسب. قال هذه قصلتان يكفر بهما الناس. فكثير من ألفاظ الشرع من فعل كذا فهو كفر، أي كفر نعمة، أو أي أن هذه الخصلة تؤدي به إلى الكفر، لا يعني به الكفر يخرج من الملة، إنما هي سبب قد تؤدي إلى الكفر. لذلك قال نشكرك ولا نكفرك، المراد بالكفر هنا كفر إيه؟ كفر النعمة، بدليل قوله نشكرك. جعل الشكر مقابل. نعم. اللهم إياك نعبد. قال الجوهري: معنى العبادة الطاعة والخضوع والتذلل، ولا يستحقه إلا الله، إلا الله تعالى. الطاعة والخضوع، الخضوع والتذلل صحيح. الطاعة العامة بالغيب والشهادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ لكن في طاعة الوالدين وطاعة ولي الأمر وطاعة المسؤول عنك بكذا في الدوائر، هذه كذلك واجبة، يعني لا يقال أنها من العبادة. لذلك الطاعة التي هي ما شملت جميع أنواع العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ما كان في غيب وشهادة لا تكون إلا لله عز وجل. أما التذلل والخضوع هذا لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. التذلل شيء يتعلق بالقلب فيه انكسار، وكذلك الخضوع شيء يتعلق بالقلب. التذلل غير قضية التواضع، لما قال سبحانه وتعالى: أعزة على الكافرين. الذلة ليست معنى الذلة المعروفة التي هي فيها المهانة والوضاعة، لا، إنما معناها التواضع وعدم التكبر عليهم وقبول ما يأتي منهم، واضح هذا؟ لا يعني بالتن. أما إذا كانت الذلة اللي فيها الكسار وفيها المهانة هذه لا صح ولا تكون من المؤمن، لذلك جعلها من أعمال القلبية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الفخر إسماعيل وأبو البقاء: العبادة ما أمر به شرعا من غير إفراط عرفي ولا اقتضاء عقلي، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه. العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا عرفي، يعني يسموها محترزات في التعريف. أراد أن يقول أن أحيانا يكون تعمل الأمر، يعني تقبل يد والديك وتقوم لهما إذا دخل المجلس، لا من باب أن الله عز وجل أمر باحترامهما، لكن العرف العادة عند القبيلة أنك إن لم تفعل ذلك فأنت عاق لوالديك، فتفعل ذلك لا من باب التقرب والقربة، أصبح هذا غير شرع. ولذلك قال: من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا قبيل، ولا أن العقل يقتضي ذلك، فإن تفعله أنت بحسب الشرع. هذا تعريف طيب وأحسن مما عرفه بعض أهل العلم، أن العبادة كل ما أمره الله سبحانه وتعالى من فعل وقول، كل ما أمر الله سبحانه من فعل وقول واعتقاد، ما أمرك به أن تفعله، وما نهاك عنه أن تكف عنه، وما أمرك به أن تقوله، وما نهاك عنه أن تكف عن قوله، وما أمرك به من اعتقاد، وما نهاك أن تعتقد عنه. من فعل هذه الثلاث بهذه الأوصاف في العبادة، العبادة كل ما أمره، يعني متقاربان. نعم. ولك نصلي ولك نقصي ونسلك لا لغيرك، وإليك نسعى يقال سعى يسعى سعيا إذا عدا، وقيل إذا كان بمعنى الجري عدي بإلى، وإذا كان بمعنى العمل فبالله بقوله تعالى وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها. إذا كان بمعنى الجر عدي إلى هذا غير صحيح، فاسعوا إلى ذكر الله هكذا القرآن في سورة الجمعة، ليس معناها السعي الجري، لا بد كان صلاة السكينة، واضح؟ هذا القول غير صحيح. السعي حتى ولو عدي به إلى إن المراد به الجد والتشمير والتهيئة لفعل الشيء. سعى في كسب أهله أي أنه أخذ الأهبة ومضى في الاستعداد وعمل الموجب لذلك والوسائل له، ليس معناه حتى ما جرى لو في دكانه سعى في كسب أهله فتح الدكان وعرض البضاعة واستقبل الناس، هذا السعي ليس على الجنة، سواء عدي به إلى ولم يعد به إلى. نعم. فقال إليك نحفظ ونحفظ بفتح النور ويجوز ضمها يحفظ، يقال حفظ بمعنى أسرع، وأحفظ لغة فيه بمعنى يحفظ يسرع أي يبادر بالعمل. إليك نسعى ونحفظ أو نحفظ، إذا كانت نحفظ أصل فعلها رباعي، إذا أحفظ وإن قلت نحفظ أصل فعلها ثلاثي، من حفظ يحفظ معناها أسرع في الفعل وبادر إليه. نعم. نرجو رحمته بالعمل والحكمة، نرجو رحمته يقال رجوته أي أملته، والرحمة سعة العطاء. ونخشى عذابك أي نخاف عقوبتك لقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن عذابك الجد بكسر الجيم الحق لا اللعب، الكفار ملحق بكسر الحاء أي لاحق بهم، ومن فتحها أراد أن الله يمسكه إياه وهو معنى فقيه، غير أن الرواية هي غير أن الرواية هي الأولى. قال الخلال سألت ثعلبا عن ملحق وملحق فقال العرب تقولهما جميعا. إن عذابك الجد بالكفار ملحق أو ملحق جائز، فمن عرف المعنيين فله أن يقول أيهما، لكن إذا كان لا يعلم بس يقول قنوت لأنه سمع الناس يقولون هكذا، الله أعلم هل يصح ولا ما يصح منه، لكن من علم معناهما فمن قال ملحق أن هذا لاحق بالكفار، ومن قال ملحق أن الله سيلحقه بالكفرة، كلاهما صحيح، لكن لا بد من معرفة معناهما حتى يصح من قائلهما. نعم. هذا الدعاء قنت به عمر رضي الله عنه، وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آخره بسم الله الرحمن الرحيم، يقال أنه سورة من سور بعد المعوذات عند أبي، وفي آخره بعد إن عذابك الجد بالكفار ملحق ملحق. نعم. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، وآتاني سورتان في مصحف أبي، قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق، زاد غير واحد ونخلع ونترك من يكفر. اللهم اهدنا فيمن هديت، اصل الهدى الرشاد والبيان لقوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، فاما قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهي من الله تعالى التوفيق والإرشاد وطلب الهداية من المؤمنين، وطلب الهداية من المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى طلب التثبت عليها أو بمعنى المزيد منها. هو أراد أن يقول هناك إشكال، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، والآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، آية أثبتت له الهداية وآية أخرى نفت عنه الهداية، فكيف يكون التفوق بينهما؟ واضح هذا؟ لكن المؤلف ما الشرح ما لم يأتي بهذا الاعتراف الذي في ظاهره عن انتقاض العرض، فبين معنى الهداية أنه طلب الهدى والرشاد من الله سبحانه وتعالى. فيقول أن الآية التي أثبتت الهداية له صلى الله عليه وسلم هي بمعنى البيان، يقول أهدى يعني فلان اهتدى بفلان أو هداه إلى الطريق أي دله عليه. أما الهداية التي هي خلق الإيمان في القلب لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الهداية معنى الإيضاح وبيان الإسلام وعرض الفقه والعلوم والحكم قد ينسب إلى الصلحاء وقد ينسب إلى الأنبياء وما إلى ذلك. أراد أن يقول أن الله أثبتها ونفاها، إثباتها بمعنى ونفذها بمعنى، يعني لها عدة معاني. معناها الهداية طلب الهدى والرشاد والتوفيق، قال لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. والهداية بمعنى بيان الطريق وبيان العلم وبيان إيضاح المسالك قد تكون من المخلوق كذلك. نعم. وعافنا في من عافيت، المراد بها العافية من الأسقام والبلايا، والمعافى أن يعافيك الله من الناس ويعافيك منك. وعافنا في من عافيت، المراد بالعافية من الأسقام والبلايا، لا العافية عن من ذلك يا أخوان، العافية عن من ذلك، العافية قد لا تكون من بلايا الأسقام، قد يكون مما يقع بعض الناس فيه من الهوى، نسأل الله العافية والسلامة، من بعض ما يقع الناس فيه من ضلال الفكر، وقد يكون مما يقع الناس فيه من من من من من, من السقوط في الأموال ومن السقوط في المعاصي، فدعاء الله بالعافية عن من ذلك. والمبتلى قد لا يبتلى بس بخطف بدنه، قد يبتلى في دينه، وقد يبتلى في خلقه، وقد يبتلى في شيء آخر، الله أعلم. إذا سألت الله العافية فتسأله عن كل مما يدعو الإنسان إليه من صرف الشر، وكل ما يدعو الله يدعو الإنسان ربه في جلب الخير، العافية عن من كلمة بلايا وإسقام. نعم. وبارك لنا فيما أعطيت، البركة الزيادة، وقيل هي حلول الخير الإلهي في الشيء، والعطية الهبة، والمراد بها ما أنعم به. لما قال الإنسان اللهم بارك لنا فيما أعطيت، لو لم نقرأ الشرح هي أوضح من الشرح، ليس كذلك؟ والله هي أوضح من الشرح، اللهم بارك لنا فيما أعطيت أوضح من هذا الشرح، ولذلك توضيح الواضحات الملعية إذا كان الشيء واضح وأراد الناس يبينه بتفصيل لا يصل إلى المقصود، قد يعني يخل بالمعنى ويسقط دون القصد المراد. الواضحات هذه ما توضح، وكل إنسان قد يدرك بالمعنى اللهم بارك لنا فيما أعطيت أوسع من هذا الشرح، قد يبارك في المال بالتوفيق فيه والنفقة على وجهه، وتبارك في البدن بأن تستخدم العافية في طاعته، وتبارك في الولد بأن يسمح لك. تقصر على هذا النوع من الشرح يكون فيه عجز. طيب أنا اقرأ المتن فقط للمجاشاء، احنا يهمنا بعض الفاظ مرت علينا، الآن اقرأ المتن فقط، كم الحديث هذا؟ وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا أي لا لا وتولنا فيما توليت، وتولنا فيما توليت، وقنا شر ما قضيت. تولنا فيما توليت، الله سبحانه وتعالى يتولى عباده الصالحين، الله سبحانه وتعالى نفوذه وعلمه وهيمنته على جميع خلقه، لا يخرج أحد من سلطانه، لكن ولايته بالبر والعناية والتوفيق لمن بصح. فتقول اللهم تولني فيما توليت، أي يجعل ولايتي في هؤلاء الذين توليتهم يا الله، واقع المسارحة ما بعدها، وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. فيه شر ما قضيت، هل يصح أن يدعو الإنسان بدعاء لأجل أن يكف عنه ما قضي له ما قضي عليه؟ في شيء مكتوب، هذا المكتوب أنه سيحل بفلان كذا وسيصدر منه دعاء يرفع هذا البلاء، الدعاء منك يصد هذا البلاء، أنت لا ترد قضاء قد كتبه الله حتما مقضيا، لكن ترد قضاء علم ربنا في الأزل أنك ستدعو بدعاء يرفع عنك هذا البلاء، واضح؟ فالدعاء من جملة الأقدار وهو مما قدر لأجل أن يرفع ذلك البلاء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.